محمد کو معاف نشکر استاد دکتور عبد العزیز رب الغنی شاکرین الیه بوابته ورفیق مجلس السلطان بمحافظة السلطان الاشرف الفتى شاکرین الیه وهي بن ابي وسادة لنعيش مع القرآن الكريم. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. أيها السادة، لله قرن أكرم القرآن وهب له الأموال والأبدان. ليكون من رأس الهدى بستانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام مكانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم به قوما تسيل دماؤهم في الكفر في بغداد في حنانا. أيها الأخوة الكرام وأيها الأخوة الحضور، هيا لنعيش مع آيات الكتاب المستور وشيخنا العلم في مصر العالم الإسلامي فضيلة الشيخ منصور جمعة منصور. يتفضل مشكورا. عشان كمر اجي كده ايه واحد مجنون تماما واحد مجنون تماما ايه يا ولد أعوذ بالله من الشيطان Oh,

سيد العصاية المركز ليربي الشرقية، كما شرفنا